بعيد عن العيون. انا نفسي نبقى انا وانت بس لوحدنا، وعيش جنبك واشوف اجمل سنين يا حبيبي جاية في عمرنا. بعيد عن العيون انا نفسي نبقى انا وانت بس لوحدنا، وعيش جنبك واشوف اجمل سنين يا حبيبي جاية في عمرنا. حبيبي نفسنا وصف حبي ليك، ما قبلك عشت عمر وضع وشايف الجاي، شايف أمان عليك تسيبني أعيش وبس أنا من إيديك. حبيبي نفسنا كلمة توصف حبي ليك، ما قبلك عشت عشت عمر وضع وشايف الجيش.